وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الحديث الثامن الحديث الحديث الخامس والثمانون عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بين ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها كما رواها أهل السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت، يعني تتبعت واطلعت ورأيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي رضي الله عنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. هذا الحديث دل على اطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، في أركان صلاته، وفي قول الراوي الصحابي رضي الله عنه قريبا من السواء، يعني أنها متساوية. للعلماء رحمهم الله في ذلك تفسيران، يعني أن اطمئنانه في الركوع مثل اطمئنانه بعد القيام من الركوع، مثل اطمئنانه في السجدة الأولى، مثل جلسته في بين السجدة الأولى والثانية، يعني الوقت الذي يستغرقه في هذه الأركان قريبا من السواء، قريبا من السواء. ويقوي هذا التفسير قوله في رواية البخاري دون مسلم: ما خلا القيام والقعود. القيام القراءة في القراءة القرآن الفاتحة وما بعدها، والقعود للتشهد الأخير، هذه مستثنات، يعني أنها أطول من هذه الأركان. إذن فهو يقول رضي الله عنه على هذا المعنى مكثه في الركوع مثل سواء ركثه في السجود، مثلهما القيام من الركوع، مثلهما الجلوس بين السجدتين. يعني هذه الأركان تستغرق من الوقت بحيث أن تكون متساوية، كلها دقيقة واحدة أكثر أقل. ما خلا القيام والقعود، التفسير الثاني أن المساواة هنا نسبية وليس القيام من الركوع مثلا مساو للسجود في الزمن، وإنما إذا أطال السجود قليلا أطال القيام بعد الركوع، إذا أطال الركوع أطال السجود. إيضاح التفسير الثاني يقول إذا ركع مثلا سبح ثلاث، مثلا إذا سجد سبح ثلاث، إذا ركع مثلا وسبح خمس، إذا سجد مثله. إذا أطال القيام بعد الركوع أطال السجود قليلا، بحيث أنه لا يخفف القيام من الركوع ويطول في السجود أو في الجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين أحيانا يقول رب اغفر لي فقط، فإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى فقط، وإذا كرر طول الجلوس بين السجدتين طول كذلك السجود والركوع. إطالة نسبية، ولا يلزم أن يكون الجلوس بين السجدتين مساو للسجود، ولا يلزم أن يكون القيام من الركوع مساو للركوع. يعني يجعلها متناسبة. فهمنا الفرق بين التفسير الأول والتفسير الثاني. التفسير الأول يكون متساوية، قيامه من الركوع مثل ركوعه دقيقة واحدة مثلا، التفسير الثاني لا يلزم أن يكون متساوي في الدقيقة، يجوز أنه يكون في الركوع دقيقة ونصف وفي القيام من الركوع وقوف دقيقة واحدة ويستمر على هذا. وإذا خفف الركوع جعله دقيقة جعل القيام من الركوع بمقدار دقيقة إلا ربع وهكذا. ويرجح التفسير الأول أنه قال ما خلا القيام والقعود، يعني القيام في القراءة لا شك أنه أطول من السجود، لا شك أنه أطول من الركوع، فكأن الراوي أراد أن الأركان هذه متساوية إلا القيام القعود الذي فيه التشهد الأخير. التفسير الثاني لا التفات فيه للتساوي، ولكن يكون متناسب. إذا كان في السجود مثلا يقول سبحان ربي الأعلى 10، يقول في الركوع سبحان ربي العظيم 7 مثلا، فإذا قال في السجود سبحان ربي الأعلى 12، قال في الركوع سبحان ربي العظيم 10 أو 9 وهكذا، يعني يكون متناسب من حيث أنه لا يخفف واحد ويطول الآخر، إذا خففها خففها بنسبة، وإذا أطالها أطالها بنسبة. إذا كان بين السجدتين يقول رب اغفر لي 3 مرات، قال في السجود سبحان ربي الأعلى مثلا 5، فإذا قال بين السجدتين رب اغفر لي 5، قال في السجود سبحان ربي الأعلى 7 وهكذا. بعض العلماء رحمهم الله قال القيام من الركوع يعتبر ركنا قصيرا ما يجعله كالسجود ولا يجعله كالجلوس بين السجدتين، يختصره. وحتى أن بعضهم قال إذا أطاله قطع الموالاة وفسدت صلاته، وهذا قول خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل كما سيأتي أنه قد يقول القائل قد نسي، يعني يرفع رأسه من الركوع فيبقى قائما حتى يقول قائل إنه قد نسي أنه في حال القيام من الركوع، يعني كأنه سيشعر كأنه في القراءة التي يطال فيها. وعدد الأركان فوجدت قيامه فركعته فاعتدال له بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته يعني الثانية فجلسته بين التسليم والانصراف بين التسليم والانصراف هذه وهو مستقبل القبلة، يعني بعدما يسلم التسليمتين وقيامه من مكانه أو انصرافه إلى المأمومين يبقى مثل سجدته أو مثل ركوعه، أو أنه إذا أطال هذه أطال الجلسة بين التسليم والانصراف، وإذا اختصر الركوع والسجود اختصر الجلسة بين التسليم والانصراف. نعم اقرأ. المعنى الإجمالي يصف البراء ابن عازب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر أنها متقاربة متناسبة. متناسبة يعني غير كلمة متساوية، متناسبة يعني أنه إذا أطال في واحد أطال في الآخر، ولا يلزم أن يكون الركوع والسجود سواء. نعم. فإن قيامه للقراءة وجلوسه للتشهد يكونان متناسبين للركوع والاعتدال والسجود فلا يطول، يعني إذا قرأ مثلا في الركعة سورة قاف وهو قائم، إذا ركع أطال التسبيح شيئا ولا يصل إلى مقدار طول السورة، وإذا قرأ في الركعة وهو قائم سبح اسم ربك الأعلى سبح للركوع بنسبتها، يعني قاف يسبح مثلا 10-15 تسبيحة، إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى أو الشمس وضحاها سبح 3 على قدرها، وهكذا هذا التناسب، أنها متناسبة ليست متساوية، يعني لا يكون قيامه في القراءة مثل ركوعه، يكون في ذلك مشقة. نعم. ويخفف الركوع أو يطيل السجود ثم يخفف القيام أو الجلوس، يعني فلا يطول القيام مثلا، اقرأ، فلا يطول، فلا يطول القيام مثلا ويخفف الركوع، يعني ما يناسب أن يقرأ في القراءة مثلا سورة قاف أو سورة الطور مثلا ثم يقول سبحان ربي الأعلى مرة ومرتين ويرفع، أو سبحان ربي العظيم مرة ومرتين ويرفع، لا، ما دام قرأ سورة طويلة يسبح تسبيح كثير، فإذا قرأ سورة خفيفة مثلا قل يا أيها الكافرون سبح تسبيحة واحدة أو تسبيحتين كما كان في صلاة في سنة الفجر، في راتبة الفجر صلى الله عليه وسلم، يخفف القراءة ويخفف التسبيح، والتسبيح في الركوع والسجود. أو يطيل السجود ثم يخفف القيام أو الجلوس بين كل ركن يجعله مناسبا للركن الآخر. وليس بمعناه أن وليس معناه أن القيام والجلوس للتشهد بقدر الركوع والسجود، وإنما معناه أنه لا يخفف واحدا ويثقل الآخر. يعني لا يكثر القراءة مثلا ويخفف الركوع، وما كان يخفف القراءة ويطيل الركوع، بل إذا خفف القراءة خفف الركوع، وإذا أطال القراءة أطال الركوع. نعم. وإلا فمن المعلوم أن القيام والجلوس أطول من غيرهما، هذا لا شك وهو مستثنى، ذا لا إشكال فيه، لأنه قال في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود، يعني غير متساوي. نعم. كما يدل عليه زيادة البخاري في الحديث. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الأفضل أن يكون الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه متساوية المقادير، فلا يطيل المصلي بعضها على بعض. ثانيا، أن يكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير أطول من غيرهما. أن يكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير أطول من غير أطول خبر يكون أطول من غيرهما. ثالثا، أن تكون الصلاة في جملتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسبا مثلا للركوع والسجود. رابعا، ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود خلافا للمتلاعبين في صلاتهم ممن لا يقومون ممن لا يقيمون أصلابهم في هذين الركنين. يعني هذان الركنان اللي هو القيام من الركوع والقيام من السجدة الأولى والجلوس بعدها، هذان الركنان كثير من المصلين لا يهتم لهما ويخففهما تخفيف يخل بهما، تجده بعدما يرفع من الركوع يهوي للسجود، ربما لا يستوي قائما، وتجده مثلا بعدما يرفع من السجدة الأولى يهوي للسجدة الثانية مباشرة قبل أن يستوي ويستقر جالسا، وهذا يخل بالصلاة، بل الواجب الطمأنينة في جميع أركان الصلاة، لأن الطمأنينة كما تقدم لنا ركن من أركان الصلاة، إذا أخل بها فسدت صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته كان لا يطمئن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي، ويصلي ويأتي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يرد عليه السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي، يعني ما صليت صلاة شرعية، وإنما فعلت هذا الفعل وهذا ليس بشرعي. والرسول صلى الله عليه وسلم ردده 3 مرات، فعند المرة بعد الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هو يظن في الأول أنه نسي من صلاته التي كان يصليها شيء، فإذا بهذه صلاته دائما، هذا التخفيف والإسراع وعدم الإطمئنان. قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، يعني ما صليت إلى الآن، لأنه كان ينقرها نقرا ما كان يطمئن. فالواجب على المسلم أن يهتم بصلاته ويطمئن في كل ركن ويعطيه حقه من الإطمئنان ومن الذكر الواجب فيه، لأن في كل ركن من أركان الصلاة واجب ولفظ واجب، حتى الهوي من القيام إلى السجود والارتفاع من السجود إلى الجلوس بين السجدتين والارتفاع من السجود إلى القيام له ذكر، وهو التكبير أو التسميع، الله أكبر أو سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هذه ألفاظ لما كان بين الركنين. خامسا، زعم بعضهم أن الرفع من الركوع ركن صغير، يسمونه ركن صغير، يعني يكفي بس تقف ثم تهوي، وليس كذلك. نعم. لأنه لم يسن فيه تكثير التسبيحات كالركوع والسجود. قالوا القيام من الركوع ركن صغير، يعني إذا ارتفعت وقلت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد تهوي ساجد، نقول لا، هذا ليس بصغير. من قال لكم أنه صغير؟ قالوا نعم، ما قال لنا، إنما لم يرد تكرير التسميع ولا التحميد، بخلاف سبحان ربي الأعلى في الركوع في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، هذه تكرر، لكن في القيام من الركوع هذا ركن صغير ما له ذكر يكرر، نقول له ذكر طويل ثابت في الصحيح، في صحيح مسلم كما سيأتي. نعم. ولكن هذا قياس فاسد، لأن يعني هذا مجرد قياس، ولا ما عندهم دليل حينما قالوا إن هذا ركن صغير، قالوا إن ذكره غير مكرر لا يشرع تكراره، إذن فلا يطال، بل هو ركن قصير، حتى قال بعضهم إذا أطال الوقوف بعد الرفع من الركوع فسدت صلاته، لأنه أخل بالموالاة بين أركان الصلاة، وهذا خطأ. نعم. لأنه قياس في مقابله النص، القياس في مقابلة نص مردود، إذا قاس شيئا على شيء، بينما هذا الشيء فيه نص في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع للقياس ونترك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا نقيس إن القيام من الركوع ليس له ذكر مكرر فيكون إذن صغير، نقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام هذا ويأتي بالدعاء الوارد. نعم. فإن الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع أطول من الذكر المشروع في الركوع. نعم، الذكر الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم يكفي مرة، وإذا كرر فهو أفضل، لكن ورد في الذكر بعد الرفع من الركوع ذكر طويل كما سيأتي. نعم. وقد أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة من الصحابة. نعم. مسلم رحمه الله خرج في صحيحه عن ثلاثة من الصحابة إطالة الذكر الوارد بعد الرفع من الركوع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الرفع من الركوع، وهم ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، هم ابن أبي أوفى وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم كلهم رووا الذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع، وهي وألفاظهم متقاربة، إلا أن من أجمعها وأوفاها ما ورد في حديث أبي سعيد الذي سأتلوه الآن. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد. وفي بعض الألفاظ: اللهم ربنا لك الحمد. وفي بعض الألفاظ: اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. يعني يا أهل الثناء والمجد، يا الله، الله جل وعلا هو أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا اللفظ في صحيح مسلم عن أبي سعيد ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن أبي أوفى وحديث ابن عباس متقارب معه، وفي حديث ابن أبي أوفى بعد قوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. كل هذا وارد في هذه الأحاديث الثلاثة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو الرفع من الركوع موطن ثناء على الله جل وعلا وموطن دعاء، من مواطن الدعاء، مثل السجود ومثل الجلوس بين السجدتين ومثل التشهد الأخير، كلها مواطن دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن أبي أوفى: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيشرع الدعاء بعد الرفع من الركوع والإطمئنان فيه والإطالة. نعم. فائدة: لكون المعهود من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو تطويل قيام القراءة وقعود التشهد على غيرهما من أفعال الصلاة، فقد يعني لأن القراءة كان يقرأ بالسور الطوال أحيانا في صلاته، وما كان يركع مثل قراءته، وكذلك الجلوس للتشهد الأخير كان أطول من السجود ومن الركوع. نعم. فقد اختلف شراح الحديث في معنى هذه المناسبة، يعني قريبا من السواء. نعم. بين أفعال صلاته عليه الصلاة والسلام بما فيها القيام، فالنووي جعلها صفة عارضة وليست دائمة. يعني الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قال: هذه صفة عارضة، يعني أحيانا في صلاته يجعل قراءته وركوعه وسجوده كلها سواء، يقرأ مثلا بمقدار ما يركع، أطال القراءة أطال الركوع يجعلهم متساويات في الزمن. هذا تفسير الإمام النووي رحمه الله. نعم. وابن دقيق العيد قال يقتضي هذا تخفيف ما العادة فيه التطويل، يعني لأن العادة في القيام والتشهد التطويل. يقول هذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخفف القراءة بحيث أنها تكون مثل الركوع، زمن القراءة مثل زمن الركوع، يعني أنه يخفف. نعم. أو تطويل ما العادة فيه التخفيف، أو أنه أحيانا إذا ركع أطال الركوع بمقدار قراءته بالسورة بعد الفاتحة. نعم. وهدانا الله تعالى إلى المعنى المذكور في المعنى الإجمالي، وليس معناه متساوي في الزمن وإنما متناسب، إذا أطال القراءة أطال الركوع بحيث لا يكون متساويات، لكن نسبة هذا مع هذا متناسبة. نعم. من أنه إذا طول القراءة طول غيرها من الأركان فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا. قريب من السواء ليس في الزمن وإنما قريب من السواء النسبة، التناسب بينهما. ومثل القراءة القعود للتشهد ثم بعد كتابته وجدته رأي ابن القيم في كتاب الصلاة وتهذيب السنن، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. يعني ليس معناه أنهن متساويات في الزمن القراءة والركوع والسجود وكذا، وإنما متناسبات بحيث أن يكون ما كان يطول السجود ويخفف الركوع، وما كان يخفف السجود ويطول الركوع، ولا يطول الركوع ويخفف السجود، وإنما يكون متقاربات. نعم. الحديث السادس. الحديث السادس والثمانون عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما صلى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. نعم. هذا مثل الحديث السابق في المعنى، في الاعتدال من الركوع، في القيام من الركوع. يقول ثابت البناني رحمه الله أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من يوم قدومه للمدينة إلى أن توفاه الله، وأنس معه ملازم له رضي الله عنه، يقول إني لا آل لا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، إلى أجل أن تقتدوا به. يقول أنا أنقل لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن تأخذوها عني أنتم أيها التابعون الذين ما أدركتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يعني أنتم تخففون القيام بعد الرفع من الركوع، وأنا رأيت أنس يطيله وينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم قصرتم في هذه الناحية. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، يعني إذا رفع رأسه من الركوع وقف قائم وأطال حتى يقول القائل قد نسي، يعني أمن خلفه يقول نسي أنه في حال الرفع من الركوع كأنه يتصور أنه في القراءة في قيام القراءة طول. ونعم نقول طول أجاب هذا الدعاء السابق الثابت في صحيح مسلم عن ثلاثة من الصحابة بقوله أعيده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد. وفي رواية: اللهم ربنا ولك الحمد. وفي رواية: اللهم ربنا لك الحمد. ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي حديث ابن أبي أوفى بعد قوله ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. كل هذا إذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم سيقول القائل مثلا إنه أطال قد نسي، والرسول عليه الصلاة والسلام ما نسي وإنما أتى بهذا الذكر وبهذا الدعاء. المعنى الإجمالي: يقول أنس رضي الله عنه: إني سأجتهد فلا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، لتقتدوا به فتصلوا مثله. تصلوا مثله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: خذوا صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ينقل لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضي الله عنهم نقلوها للتابعين، والتابعون رحمهم الله نقلوها لمن بعدهم، ومن بعدهم نقلوها لمن بعدهم، حتى وصلت إلينا كأنها رأي عين، والحمد لله محفوظة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظها لنا العلماء الأجلة رحمهم الله الأئمة وأهل الحديث وأصحاب السنن والمسانيد والصحاح رحمة الله عليهم. نعم. قال الراوي ثابت البناني: كان أنس يصنع شيئا من تمام الصلاة وحسنها لا أراكم تصنعون مثله. كان يطيل القيام بعد الركوع والجلوس بعد السجود. كان يطيل ركنين أنتم تختصرونها، يطيل القيام بعد الرفع من الركوع، وكان يطيل الجلوس بين السجدتين، يعني يكرر، لأن الجلوس بين السجدتين موطن دعاء يدعو فيه المصلي: رب اغفر لي. وإذا قال: رب اغفر لي ولوالدي ووالديهم، فحسن، وثم يكرر هذا عدة مرات. وإذا قال: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ووفقني، وهكذا يأتي بالدعاء، لأن هذا موطن من مواطن الدعاء. فلا يقول: رب اغفر لي ويسجد ينقرها ويسرع فيها، وإنما يطمئن. وهذا من مكملات الصلاة، يعني لو قال: رب اغفر لي فقط وسجد صحت صلاته، أتى بالواجب، لكن مما يزيد في الصلاة ويزيد في حسنها ويعظم في أجرها أن يطمئن المرء في صلاته قائما وراكعا وساجدا ومعتدلا بعد الرفع من الركوع، وجالسا بين السجدتين، وهكذا يكون مطمئن مقبل على ربه جل وعلا بقلبه وبجوارحه. فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل من طول قيامه: قد نسي أنه في القيام الذي بين الركوع والسجود. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل من طول جلوسه: قد نسي. ما يؤخذ من الحديث فيه دليل على مشروعية تطويل القيام بعد الركوع؟ فيه دليل على مشروعية تطويل القيام بعد الرفع من الركوع، خلافا لمن قال إنه إذا أطال القيام فسدت صلاته. لما يرحمك الله؟ قال لأنه فصل طويل بين الركوع والسجود. قل إذا أتى بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فذلك من كمال صلاته وحسنها، لا يكون سببا لفسادها. وتطويل الجلوس بعد السجود، وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما دام فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ بقول أي قائل يخالف ذلك كائنا من كان، ويعتذر عمن قال بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن نحسن به الظن أنه لم يبلغ الحديث. يعني لا نحمل على علمائنا وعلى فقهائنا رحمهم الله الذين اجتهدوا وخدموا الكتاب والسنة ونقلوا لنا الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أخطأ الواحد منهم في شيء ما أو أتى بشيء مبني على اجتهاده يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نحمل عليه أو نسخط عليه، وإنما نترحم عليه ونلتمس له العذر بأنه لم تبلغه السنة، لم يبلغه هذا الحديث، أو بلغه من طريق غير صحيح مثلا، ما وثق بهذا الطريق الذي بلغه منه بينما هو وصل إلى غيره من طريق صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز لمن عليه فريضة الصلاة أن يصليها مع من يصلي التراويح؟ تقدم لنا هذا أنه يجوز على قول بعض العلماء رحمهم الله، وبعض العلماء يرى عدم الجواز، لكن الصحيح إن شاء الله أنه يجوز لمن دخل والإمام يصلي التراويح وهو لم يصلي الفريضة أن يدخل مع الإمام بنية الفريضة، فإذا سلم الإمام من الركعتين يقوم ويأتي بما بقي من صلاته، لأنه ثبت صلاة المفترض خلف المتنفل في صلاة معاذ رضي الله عنه ومن معه من قومه، كان يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموما ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم الفريضة وهي له نافلة وهم يصلون الفريضة خلفه، مثل من يصلي الفريضة خلف من يصلي صلاة التراويح. يقول السائل: ما حكم من قصر شعره بدون أن يقص من جميع الجوانب، هل يكفيه ذلك؟ يقول: ما حكم من قصر شعره بدون أن يقص من جميع الجوانب، هل يكفيه؟ الأكمل والأفضل أن يعمم التقصير على رأسه، ولا يلزم أن يقصر من كل شعرة بعينها وإنما يعمم، فإذا قصر من بعض الجهات جهلا بالحكم فتقصيره صحيح إن شاء الله ولا شيء عليه، لكن عليه أن يعمم في المستقبل. يقول السائل: أحرمت من الميقات، وبعد أن تجاوزت الميقات فوجئت بضياع حقيبتي فرجعت إلى الميقات وبقيت هناك أكثر من يوم، فهل أنوي الإحرام مرة أخرى أم أبقى على إحرامي؟ لا يا أخي، تبقى على إحرامك ولو بقيت شهرا. المرء إذا دخل في إحرامه دخل في النسك فلا يخرج منه حتى يؤديه، أو يكون محصر فيذبح هديا إن لم يكن اشترط ويتحلل. وأما إذا مر جهة ما بين مكة والميقات فلا حرج عليه. أحرمت من ميقات أهل المدينة مثلا ثم دخلت جدة وبقيت فيها أياما وأنت محرم، لا حرج عليك. بقيت بين مكة والميقات ما شئت لا حرج، المهم أن تبقى على إحرامك، فأنت على إحرامك الأول. فالمحرم ما يخرج من إحرامه من تلقاء نفسه، لا يخرج من نسكه إلا بأحد أمرين: إما أن يتم النسك ويخرج منه، وإما أن يكون محصرا، يعني ما يتيسر له دخول مكة فيكون ما دخل مكة وما تيسر له الدخول فيسمى محصر. فحينئذ إن كان قد اشترط في إحرامه قال: فمحلي حيث حبستني، فيتحلل ولا شيء عليه. وإن كان لم يشترط فلا يتحلل حتى يذبح هدي، فإن لم يستطع ذبح الهدي صام 10 أيام وتحلل. يقول السائل: ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟ يرى بعض العلماء أن ما كان مسكرا فإنه نجس ولا يجوز استعماله مع طيب ولا غيره. ويرى بعض العلماء رحمهم الله أن ما كان مسكرا يحرم استعماله للإسكار للشرب، وأما إذا مس الثياب أو البدن فلا يعتبر نجس. المسألة مبنية على الخلاف في نجاسة عين الخمر. بعض العلماء يقول الخمر نجس لا يحرم شربه، هذا بالاتفاق، لكن إذا مس الثوب أو البدن يجب غسله لأنه نجس. بعض العلماء رحمهم الله قالوا الخمر محرمة وإلا فليست بنجسة العين، يعني إذا مست الخمر البدن أو الثوب فلا يجب غسله، فليست بنجسة العين وإنما هي محرمة. فما كان فيه خلاف فالأولى الابتعاد عن مكان الشك والشبهة و النجاسة، فيبتعد عن استعمال ما كان فيه كحول، لأن ما كان فيه كحول فهو المسكر. يقول السائل: ما حكم الصفوف التي تتقدم على الإمام في الصلاة بالحرم؟ الصفوف التي تتقدم على الإمام في المسجد الحرام إن كانت في جهته فلا تصح، يعني ما يصح أن يكون المأموم أمام الإمام في الجهة التي فيها الإمام. مثلا إذا كان الإمام يصلي خلف مقام إبراهيم فلا يجوز أن يكون المصلي بين المقام والكعبة، لأن الإمام يكون وراءه فلا يصح هذا. أما إذا كان الإمام يصلي خلف المقام وآخرون يصلون ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ما بينهم وبين الكعبة إلا متر واحد، والإمام بينه وبين الكعبة عدة أمتار في جهة المقام، فلا بأس، لأنه ما تقدم على الإمام وإنما قرب من الكعبة في غير جهة الإمام. يقول السائل: قلت لزوجتي: أنت علي كظهر أمي، ثم تبت إلى الله، فماذا علي؟ هذا منكر من القول وزور كما قال الله جل وعلا، ويحرم على المرء أن يقول هذا القول، لأن الله جل وعلا وصفه بأنه منكر وزور. وإذا قاله المرء ورجع عن قوله فعليه أولا التوبة عما صدر منه، ثم الكفارة، لا تحل له زوجته حتى يكفر، والكفارة كما قال الله جل وعلا تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. والكفارة على الترتيب وليست على التخيير، يعني أولا العتق وتعود له زوجته، فإن لم يستطع العتق وصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، قبل أن يمس زوجته، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا وتحل له زوجته، لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، يعني بمثابة 90 كيلو كفارة مع التوبة والندم على ما فرط منه. وهذا المسمى بالظهار، وهو ما قصه الله جل وعلا وبين لنا حكمه في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الآيات بعد ذلك. يقول السائل: ما الحكم، ما حكم من خمر رأسه قبل أن يطوف بالبيت مع الجهل؟ إذا غطى رأسه جهلا أو نسيانا وهو محرم فلا شيء عليه والحمد لله. يقول: ما حكم الحجام، هل يفطر الصيام الحجام؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم الحجام الذي يفعل الحجامة في نهار رمضان، والمحجوم من عملت له الحجامة، كلاهما أفطر وعليهما القضاء. يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته وهي حائض؟ يحرم على المرء أن يجامع زوجته وهي حائض، فإن فعل فعليه التوبة بالندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود، وعليه الكفارة وهي أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال بعض العلماء: هو بالخيار بين الدينار ونصفه، وقال بعضهم: يتصدق بدينار إذا كان في أول الحيض، ويتصدق بنصف دينار إذا كان في آخر الحيض. يقول السائل: هل للمعتمر طواف وداع؟ طواف الوداع للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى وجوب طواف الوداع للمعتمر كالحج، وبعضهم يرى عدم الوجوب، والجميع لا يرون بتركه فدية، حتى الذين قالوا بوجوبه لا يلزم لمن تركه شيء. يقول السائل: عندما أكون في انتظار إقامة الصلاة أحس بخروج مثل الريح، ولا أدري هل هي من الدبر أو لا. إذا حس بالريح لا يخلو، إن كان إحساسه بها داخل جوفه ما خرج منه شيء فلا يلس عليه شيء ولم ينتقض وضوءه. أما إذا حس بها من الدبر فهو ناقض للوضوء. لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. هذا ناقض للوضوء. ولكن الذي ينقض الوضوء هو المتأكد منه. وإذا كان المرء في صلاته وأحس بشيء غير متأكد فلا ينصرف، وإذا كان خارج الصلاة وأحس بشيء فالأولى له أن يذهب الشك باليقين بأن يتوضأ. أما إذا كان داخل الصلاة فلا ينصرف من صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول السائل: ما حكم من سقط منه الإزار أثناء الطواف ولم يجده من الزحام؟ إذا كان قصد الإزار الذي هو ستر العورة فعليه أن ينصرف، ويجب عليه أن يستر عورته. وأما إذا كان القصد الرداء فلا بأس إذا كان الإزار كبيرا وجعل شيء منه على عاتقه وكانت عورته مستورة فلا بأس عليه، يتم طوافه ولا شيء عليه. يقول السائل: في صلاة الظهر شككت هل أنا في الركعة الرابعة أو الخامسة، ماذا أفعل؟ إذا شككت هل هذه ركعة رابعة أو خامسة فتجعلها هي رابعة وليست خامسة، وإذا شككت هل هي ثالثة أو رابعة فاجعلها ثالثة، ابن على اليقين. يقول السائل: رجل يصلي ويطيل دائما السجود لأن في السجود تكون قريبا من الله عز وجل، فما حكم هذا؟ لا بأس بهذا، كما تقدم لنا أنه لا يلزم أن يكون الركوع والسجود مستوي وإنما يكون متناسبا. تقول السائلة: امرأة ملتزمة وتزوجت برجل على أنه يصلي، وتبين له أنه يترك الصلاة ويدخن ويفطر في رمضان لأنه مريض بالصرع والأعصاب، هل لها أن تتركه وتعود إلى بيت أهلها بدون موافقته؟ هذا يحسن الرجوع فيه إلى المحكمة للتأكد، لأنه إذا كان كفءا لها، إذا كان يترك الصلاة بسبب الصرع والمرض وليس تاركا للصلاة بالكلية، يترك الصلاة إذا مرض أو إذا صرع وصرعه يطول مثلا، فهذا قد يكون معذور. لكن هي إذا لم تعلم أن هذا قد يكون لها الخيار في البقاء معه من عدم البقاء معه، فيحسن في مثل هذه الأمور التي فيها خلاف وإشكال الرجوع إلى المحكمة ليتثبت القاضي من حال الزوجين ويبين الجواب الصحيح إن شاء الله. يقول السائل: أحرمت من الميقات ولكن أصابني مرض فارتديت ملابس حتى وصلت مكة، وأحرمت من المنزل وأديت مناسك العمرة، فما حكم هذا؟ إحرامك من الميقات هو الإحرام الصحيح وهو المستمر، وارتداؤك لملابسك العادية خطأ منك وجاهل، وتعذر بجهلك وخطائك. وإحرامك من الميقات لا من الفندق لا قيمة له، لأنك محرم من الأول فأنت على إحرامك الأول. الذي يظهر والله أعلم أنه ليس عليك شيء لجهلك، وإلا فالمرء إذا دخل في النسك فلا يخرج منه إلا بعد أن يؤديه. وكونك لبست ملابسك العادية أخطأت في هذا، فلو ارتديت شيئا يقيك البرد مثلا في بطانية أو شرشف أو نحو ذلك مما يقيك البرد وتستمر على إحرامك، لكن لعلك معذور لجهلك في هذا.